بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعود علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 85 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الصيام. سألني أخ في الدرس الماضي سؤال بسيط: ما معنى قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا؟ قال: ما معنى من أنفسكم؟ قال العلماء: في قوله تعالى خلق لكم من أنفسكم، يعني خلق حواء من آدم، وخلق حواء مخلوقة من آدم، أخذ الله قطعة من آدم فقال له كن حواء، صارت حواء. وخلق لنا نحن أبناء آدم من أنفسنا أزواجا، أي من جنسنا، يعني بشر مثلنا لنألفها وتألفنا. لو كانت من جنس آخر مثل الجن أو غيره كنا لا نألفها. هذا معنى قوله من أنفسكم، والله أعلم. كتاب الصيام. قال رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان بإكمال شعبان 30 أو رؤية هلال، أحد أمرين. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم بسبب غيم أو كذا فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. فيجب صوم رمضان بإكمال شعبان 30، إذا لم نرى الهلال نكمل شعبان 30، ويجب الصوم في اليوم الذي بعده مباشرة. أو رؤية الهلال، إذا كان شعبان 29 ورأى الناس الهلال إذا هذا هلال رمضان فيجب الصوم. وثبوت رؤيته بعدل، يعني شخص واحد. عادة الروايات تقبل بعدل واحد، الروايات والشهادات لا تقبل إلا بعدلين، الشهادة في المحكمة يعني لا بد لها من شخصين، والرواية تقبل بواحد. هنا قبل الشرع ثبوت الهلال بواحد، على اختلاف العلماء هل هي رواية أم شهادة. حتى الذين قالوا شهادة قالوا هذه شهادة مستثناة احتياطا للصوم، احتياطا للصوم، يعني حتى ندخل في العبادة على احتياط. وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه ابن حبان أن ابن عمر رضي الله عنهما رآه، يعني الهلال، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فصام وأمر الناس بصيامه. فاللي شافه واحد عبد الله بن عمر. وفي رواية ثانية عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت هلال رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. صححه ابن حبان والحاكم. هذا من باب الاحتياط للصوم، الدخول في رمضان يكون برؤية شخص واحد عادل، عادل يعني ليس له مفسق ضايع. العدالة هنا أنه عند العلماء الحديث والشهود وكذا، العدالة نوعان: عدالة باطنة وعدالة ظاهرة. العدالة الباطنة يسمى عند علماء الحديث المستور، والمستور ما لا يعرف داخله، فيا لا بد له من مزكي المحكمة يزكيه إنه هذا شخص جيد أخلاقه حسنة، مستور بالبرة شوفه بالجامع بس جوا ما بنعرف. أما هنا في هذا الباب نكتفي بالعدالة الظاهرة. العدالة الظاهرة يعني لا يشرب خمر أمام الناس، لا يفطر في رمضان، لا يترك الصلاة، لا يسب ويشتم الناس، لا يأكل الربا، ليس له مفسق ظاهر ولا إصرار على صغيرة، ليس له كبيرة وليس له إصرار على صغيرة، هذا اسمه عدالة ظاهرة. فلا لا نبحث عن داخله. شوف شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال له إيه نعم. تشهد أن محمد رسول؟ قال له نعم. قال له أذن يا بلال، بكرة صيام، غدا صيام. لذلك قال لك ثبوت رؤيته بعدله. قال بعدين وشرط الواحد صفة العدول كما قلنا في الأصح، لا عبد وامرأة، لأنه هدول لازم يكونوا اثنين ما بكفي واحد، والعبد ما تقبل شهادته بهذه الأمور. وإذا صمنا بعدلين، إذا واحد أخبرنا عدل أنه شفت الهلال صدقنا صمنا، بدأ رمضان واحد اثنين ثلاثة ولم نرى الهلال بعد 30، مضوا 30 يوم بعد ما قال العدل أنا شفت الهلال، نحن صمنا بناء على قوله، فمضى 30 يوما بعد أن قال لنا رأيت الهلال، معناته صمنا رمضان كامل ولم نرى الهلال بعد 30، أفطرنا في الأصح، أفطرنا في الأصح وإن كانت السماء مصحية. طيب هذا مسألة خلاص، مسألة جديدة الآن. إذا رؤية ببلد، هذه مسألة لا زال العلماء يختلفون فيها إلى اليوم، وأظنها سيبقى فيها الخلاف إلى يوم القيامة، أظنها. المهم أنه إذا رؤي الهلال في بلد، فهل يلزم بلاد الإسلام كلها بالصيام معهم أو الإفطار معهم، ولا نأخذ البلاد قريبا من بعضها ولا لا؟ عند الشافعية الصحيح فيها اختلاف المطالع، اختلاف المطالع، كما يختلف طلوع الشمس وغروبها في البلاد، فكل واحد يصلي الفجر على حسب ما يشوف الشمس، في الرياض بصوموا بيصلوا الفجر قبل جدة مثلا بنصف ساعة، بيطلع الفجر عندهم قبل، وتشرق الشمس عندهم قبل، وتغرب الشمس عندهم قبل، والإمارات قبلنا بساعة مثلا، الهند قبلنا بأربع ساعات مثلا، وهكذا. فعلى كما أن هذه الشمس أخذت في الحسبان، كذلك يؤخذ في الحسبان اختلاف المطالع. فالبلد التي يطلع فيها الهلال، كل البلاد اللي ترى الهلال من هذا المطلع تصوم معا. الدليل عليه ما رواه الإمام مسلم عن كريب، واحد اسمه كريب قال رأيت الهلال بالشام، كان ببلاد الشام وجاء إلى المدينة بآخر رمضان، قال رأيت الهلال بالشام، يعني هلال رمضان، ثم قدمت المدينة بآخر رمضان، فقال ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قلت ليلة الجمعة، قال أنت رأيته؟ قلت نعم، ورآه الناس وصاموا ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس بالليل، وصام معاوية كان بالشام، فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، قال له نحن في المدينة رأيناه بعدكم بليلة، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة. ما رضي يفطر على كلام كريب. كريب بالنسبة لما شافوا بلاد الشام خلص رمضان انتهى، ابن عباس ما رضي يأخذ بقوله مع أنه هو اللي شافه بعينه، وقال له صمنا ومعاوية. فقلت كريب يقول لابن عباس أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن ابن عباس أمر كريبا بالصيام معهم، أنه هو كريب صام 30 وده صوم معهم، قال له صوم معنا، خليك معنا، كيف يقال؟ فهذا يعني الراجح عندنا أن اختلاف المطالع هو الذي يغير الحكم. عم يحاولوا العلماء الآن يتوصلوا لتوحيد المسلمين، مختلفين مين البلد اللي بدها تكون الزعيم، مين البلد اللي بدنا نمشوا عليها، كل واحد بيقول لك أنا، لذلك ما قلت لك ليوم اليمين، والله أعلم. إذا واحد رأى الهلال بعينه هو وإن كان فاسقا يجب عليه أن يصوم. واحد شاف الهلال بعينه والناس ما أثبتوا الصيام، ما بيصدق حاله، بيصدق نفسه، ويجب عليه الصوم. ومن سافر، هي في مسألة مهمة الآن، وإذا لم نجب على البلد الآخر، يعني كل واحد على اختلاف المطالع، مسألة مهمة كثير. الآن كثير بتصير باعتبار في طائرات وسرعة نقل ومواصلات، صار الإنسان بيكون في بلد نفس اليوم بصير بلد ثاني على بعد آلاف الأميال. قال: وإذا لم نجب على البلد الآخر فسافر إليه من بلد الرؤية فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا. خلاصتها سهلة كثير، أنت في حكم البلد الذي أنت فيها. يعني صمت أنت ورحت على بلد ثاني، سافرت بآخر رمضان، وصلت إلى البلد، بلدك اللي بديت فيها رمضان عيدوا، والبلد اللي أنت فيها الآن صايمين بتصوم معهم. بالعكس، صمت في بلد، ذهبت إلى بلد آخر صار عيد وأنت صايم 28 يوم، عيدوا، بتعيد معهم وبتقضي يوم. فإذا كنت صايم 29 وعيدت مع أهل العيد ما بتقضي يوم، وإذا صايم 28 يوم تقضي يوم. ماشي، هي خلاصتها أنه أنت في آخر رمضان أو أوله بحكم البلد الذي أنت فيها. واحدة شغلة فيها بس، إذا كنت صايم 28 وعيد وعيدت معهم ما بصير تقول أنا صايم، ما بصير، بعيد مع الناس بعدين تقضي يوم. ماشي، هي خلاصتها. قال: وإذا لم نوجب على البلد الآخر فسافر إليه من بلد الرؤية فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا، يعني بآخر رمضان. ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما، يعني إذا كان 28، إذا 29 أو 30 خلاص ما في عنده مشكلة. ومن أصبح معيدا، هلا واحد صار عيد، أثبت العيد، عيد معه، أكل تمر وصلى العيد وركب الطيارة راح على بلد لقى رمضان، كمان هي بتصير؟ ما بتصير؟ أحيانا مصر بتصوم والسعودية بتفطر، طلع من السعودية يوم العيد راح على مصر الناس صايمين. ومن أصبح معيدا فسارت سفينته، هلأ سفينتكم فضائية وكانت سفينتهم مائية أيامها، إلى بلدة بعيدة وأهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم أدبا، يمسك بقية اليوم أدبا، مو بيأكل الناس صايمين وعم يأكل إلا أنا معيد، يعني أدبا مع الناس. أي أهم نقاط إثبات رمضان وما شابه. الآن مسائل جديدة. فصل النية. النية كما قلنا في الدرس الماضي مهمة جدا جدا في باب الزكاة وباب الصيام، هذا من أركان الإسلام، ولكل امرئ ما نوى وإنما الأعمال بالنيات، شغلة عظيمة كثير. قال: فصل النية شرط للصوم، ما بصح صوم بدون نية، ويشترط لفرضه التبييت. أي صيام فرض، إن كان رمضان أو نذر أو كفارة أو قضاء، أربعة الفروض، أربعة في الصيام، إما أن يكون رمضان حاضر يعني الأداء، أو قضاء أو نذر أو كفارة، كل هذه فروض. أي صيام فرض يجب أن تبيت له النية من المغرب إلى الفجر، لازم يخطر بقلبك أنه أنا بكرة ناوي الصيام عن كفارة، عن نذر، عن رمضان، عن قضاء، تقرر ماذا تنوي. إذا لم تبيت، قال صلى الله عليه وسلم: ما لك صيام، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الدارقطني وغيره وصححوه. طيب، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة مرة فقال لها: هل عندكم طعام؟ قالت: لا. قال: إذن أنا صائم. هو ما كان ناوي الصيام، نوى الصيام الصبح قبل الظهر. ومرة بالعكس قال: عندكم طعام؟ قالوا: نعم. قال: إذن أفطر وقد نويت الصيام. فهذه الأحاديث حملوها على صيام النافلة، فقالوا صيام النافلة لا يجب فيه التبييت من الليل، وأما صيام الفريضة بالأربع نماذج اللي ذكرتها لكم يجب التبييت في النية نيتها في الليل، هذا جمعا بين الأحاديث. لذلك قال النية شرط للصوم. في فائدة هم ذكر الشيخ في الشرح، قال فائدة في مسند الدارمي وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند رؤية الهلال، هلال ذي الحجة، هلال شوال، هلال أي هلال أول الشهر، لما ترى الهلال شو تقول؟ قل الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله، ربنا وربك الله. في حديث ثاني غير هذا ورد أن رجلا نظر إلى نجوم في السماء فقال أشهد أن الله خلقني، فغفر الله له. فأنت كل ما تشوف لله شكر له ربنا وربك الله. وفي سنن أبي داود كان يقول صلى الله عليه وسلم هلال رشد وخير، هلال خير ورشد مرتين، آمنت بمن خلقك، آمنت بمن خلقك، آمنت بمن خلقك، ثلاث مرات. طيب نرجع لموضوعنا. قال النية شرط للصوم ويشترط لفرضه التبييت، التبييت قلنا في الليل. والصحيح أنه لا يشترط النصف الآخر من الليل، عندك من المغرب للفجر أي لحظة تنوي فيها يصح، وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها. واحد قرر نوى الصيام غدا، قال بقلبه نويت بكرة إن شاء الله أنا صايم عن رمضان، بعد ما نوى الصيام وضع صفرة وأكل أو أتى زوجته، هل هذا الأكل ينافي النية لازم ينوي مرة ثانية؟ قال لا، خلاص النية انعقدت والمنافي لها لا يضر ما دام أنت في الليل، ولا يضر الأكل والجماع بعدها، بعد النية لا يحتاج إلى نية جديدة يعني. وأنه لا يجب التجديد إذا نام ثم تنام، نوى الصيام نام استيقظ الساعة 12 بالليل بده ينوي مرة ثانية؟ قال لا، خلص النية الأولى تكفي. ويصح النفل، وهي اللي حكيناها تبع السيدة عائشة، إجا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنا صايم، لا أنا مفطر، على حسب في أكل ولا ما في. قال ويصح النفل بنية قبل الزوال وكذا بعده في قول، قبل الزوال يعني قبل صلاة الظهر. القول المعتمد المشهور عند الشافعية أنه قبل الظهر، وفي قول بعد الظهر حتى العصر، واحد كان ما أكل شيء طول النهار صار الدنيا عصر ما له محرزة نويت الصيام، بيأخذ أجر رجعي لورا، بيحسب له الله من الفجر للمغرب الصيام. لذلك اشترطوا أنه ما يأتي بمفطر، واحد الصبح أكل صحن فول وبعد ما خلص وفرش أسنانه وشرب شاي قال خلص شو اليوم تنين خلص منصوم، ما بينفع لأنك أكلت صحن فول، حتى لو كان نسيان إنه يوم التنين إذا تكون ما فطرت أصلا ما أكلت شيء. قال وأنه لا يجب التجديد إذا نوى، يصح النفل بنية قبل الزوال وكذا بعده في قول. والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم، هذا هو الصحيح، اشتراط حصول شرط الصوم، يعني ما تكون أكلت شيء ولا شربت شيء ولا أتيت زوجتك، ما أتيت بمفطرين قط، الظهر عصر نويت الله بيحسب لك لورا أثر رجعي طول النهار محسوب، لأنه في قول تاني أنه يحسب إيش من عند ما نويت، نويت الساعة 12 بيحسب لك من 12 للستة للمغرب، هلا الصواب إن شاء الله أن الله بيحسب لك أجر النهار كله من أول النهار. ويجب التعيين في الفرض، يجب التعيين لأن الأعمال لكل امرئ ما نوى، أنا وياك صائمين، أنا وياك صائمين، أنا ناوي النافلة أنت ناوي القضاء، ما الذي يميز صيامي عن صيامك؟ النية، النية هي التي تميز صيام. فأنا واحد في رمضان، في رمضان نوى الكفارة ما بصح، هذا وقت لا يتسع لغيره، لازم تصوم رمضان، ما بينفع تنوي كفارة أو تنوي أنه والله اليوم الثاني ما في تنين برمضان، فرض هذا ما في نافلة. ولذلك قال يجب التعيين في الفرض، تعيين أنه ماذا تصوم أنت، كفارة ولا قضاء ولا نذر ولا رمضان. قال وكماله في رمضان، كمال النية أن ينوي صوم غد، ينوي بقلبه صوم غد، صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. هدول ستة الضروري منهم اثنين، صوم غد الضروري اثنين، انك تنوي صيام بكره يوم السبت يوم الاحد، نويت صيام بكره الاثنين عن رمضان، يعني متذكر انت انه رمضان فرض نويت صيام بكره، هذول يعني انه تنوي بكره ورمضان يكون متذكر انه رمضان. قال لذلك قال لك وفي الاداء، يعني قولك اداء او قضاء مو ضروري، والفرضيه انه والله هذا فرض ولا فرض مو ضروري، والإضافة إلى الله لله تعالى مو ضروري، يعني لو نسيت ما في مشكلة، لأن الصيام ما بيكون إلا لله تعالى أصلا. فيه الخلاف المذكور في الصلاة، والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة، كمان ما في متشرب هالسنة عام 1433، خلاص مهم تستحضر بقلبك أنه أنا ناوي صيام بكرة غدا عن رمضان، بس هذا هو. مسألة جديدة، قال ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه، يوم 29 شعبان بالليل ما له عرفان غدا رمضان ولا لا، أم شو قال بقلبه؟ قال إذا بكرة رمضان أنا ناوي الصيام، وإذا مو رمضان بناكل، حط راسه ونام، أم طلع رمضان ما صحت النية، لأنه كان شاكك هو. أما إذا واحد خبره اجت زوجته قالت له أثبتوا رمضان بقناة ما بعرف شو بالتلفزيون، دور وبحث كذا ما سمع شيء وكان نعسان، قال إذا بكرة رمضان أنا ناوي، بس في حدا خبره، في حدا خبره فنوى، إذا رمضان مزبوط كلام الزوجة نوينا ونام يا صح. شوف الفرق بين الثنتين، اذا في حدا خبره صح، اذا ما في حدا خبره لانه هذا يعتبر هجوم على شيء ما في، عباره عن ظن فقط. لذلك قال ولو نوى ليله الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان ان كان منه فكان منه، لم يقع عنه الا اذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به، يعني زوجته ابنه ولو ولد صغير، يعني ولد راشد، يكون ولد راشد يعني بيفهم، مو ولد صغير بالمرة يعني يكون بيفهم. هلأ بالعكس واحدة تانية، ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان، هلأ بعشر آخر يوم برمضان 29 رمضان بالليل، في احتمال بكرة يكون 30 رمضان وفي احتمال يكون 1 شوال، فنوى صوم رمضان صوم غد إن كان من رمضان يجزئه. ليش؟ لأنه هو الأصل بقاء رمضان، أما هنيك الأصل بقاء شو؟ بأول رمضان الأصل بقاء شعبان، فنمشي على الأصل، أما في آخر رمضان الأصل بقاء رمضان، فبينوي صيام رمضان، إذا طلع رمضان صح الصيام، إذا طلع العيد بياكل تمر خلاص. ولو اشتبه واحد، اشتبه يعني نسأل الله العافية، كان مسجون، كان في مكان غيوم غيوم غيوم وتلخبط، كان مغمى عليه، عامل عملية، استيقظ ما عاد يعرف بأي شهر هو، اشتبه، يجتهد يحاول يقدر، وهي بتصير أكثر شيء مع المساجين، الله يعافينا يعافيكم، يجتهد فيصوم شهرا كاملا، بعد ما يصوم الشهر كله إذا تبين له الحال اكتشف انه الشهر اللي صامه قبل رمضان، لسه رمضان ما اجى، لما يجي رمضان بيصومه، لانه مثل اللي صلى الظهر الساعه 10 الصبح لسه ما اذن الظهر فما صح، الله بيكتب له اجر نافله. إذا كان الصيام هذا اكتشف أنه هو صايم نصف رمضان ونصف شوال مثلا أو شوال أو كذا، اكتشف أنه صايم شهر بعد رمضان صح، ويعتبر قضاء عن رمضان اللي فات، أنه هو لما جاء رمضان كان مو صايم، لما صام بالاجتهاد هو متوقع أنه هذا الشهر رمضان، اكتشف أنه هو رمضان ماضي من زمان، إذن هذا الذي صامه يقع قضاء عن رمضان الماضي. فإذا إذا اشتبه يعني ضاعت الأفكار، ما عاد يعرف متى رمضان، يصوم شهرا، فإن تبين أنه بعد رمضان صار قضاء لما مضى، وإن تبين أنه قبل رمضان يصوم رمضان عندما يأتي. واضح سالم؟ نعم. زعوا رمضان بعد ما الإنسان نام، يعني بعد ما نام من نفس اللي حسب ما حكينا، حسب ما حكينا إذا حدا مخبره وناوي إذا رمضان، واحد مو حدا مخبره بشيء ولا ناوي، ناوي بدون ما أحد يخبره، إذا بكرة طلع وما استيقظ للمغرب ما صح، بيقضي بدل يوم، لأنه بحق هو باعتقاده الأصل بقاء شعبان، فهو نوى على لا شيء، ما بناها على شيء. فقلنا نرجع على هذه المسألة، قال ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد فإن وافق ما بعد رمضان أجزأه وهو قضاء على الصحيح. فلو نقص، يعني كان الشهر اللي صامه هو اجتهد فصام شهر، طلع الشهر هذا 29 يوم، ورمضان اللي على أساس قبل مضى كان 30، مع تبقي له يوم، هو قضى 29 بهالحالة، فيصوم يوما، وكان رمضان تاما لزمه يوما آخر يعني قضاء. ولو غلط بالتقديم صام قبل رمضان وأدرك رمضان لزمه صومه، لأنه تبين أن صومه لم يقع لا قضاء ولا أداء، وإلا فالجديد وجوب القضاء. مظبوط، لأنه نوى أتى بالعبادة قبل وقتها. ولو نوت الحائض وحدة عند الدورة الشهرية نوت صوم غد قبل انقطاع دمها، هي متعودة عادتها 7 أيام، تعرف حالها مضوا 7 أيام متوقع الساعة 12 بالليل، وحدة بالليل قبل الفجر بساعتين تخلص الدورة، هيك متعودة، أو قبل الفجر بساعتين ثلاثة بيكون مضى 15 يوم بلياليها وهو أكثر الحيض وبعده يكون استحاضة، فنوت صيام غد، فإذا مضت 15 يوم، إذا قبل الفجر بساعتين مضوا 15 يوم بلياليها، حتى لو بقاء الدم تغتسل وتصوم لأنه صار استحاضة. وإذا كانت عادتها منتظمة 7 أيام فنوت الصيام على أساس أنه الساعة 10 بالليل تخلص دورة، الساعة 11 خلصت صح صيامها أيضا لأنه وافق صحيح. مظبوط. قال ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقضاء دمها ثم انقطع ليلا صح، إن تم لها في الليل أكثر الحيض 15 أو كانت عادتها كذلك فانقطع، وكذا قدر العادة في الأصحيح تبع 7 أيام، مثل حكايتها نفس الحكم النفساء. النفساء عند الشافعي النفاس أكثره 60 يوما كما مر معنا، فإذا وحدة كان في يوم من الأيام آخر يوم بالستين والدم موجود، أو هي عادتها 30، كل ما بتولد ولد 30 يوم بينقطع دم النفاس، 30 أول ولد وثاني ولد وثالث ولد، رابع ولد إجا برمضان 30 يوم بخلصوا بنص رمضان يوم 30 قررت نوت الصيام غدا، قام بالليل انقطع الدم على حسب عادتها صح الصيام، مع أنه هي نوت قبل انقطاع الدم لسه كانت لازالت في النفاس، أو بكم آخر يوم بالستين مثل تبع 15 بالنسبة للحائض. فصل جديد، شرط الصوم الإمساك عن الجماع. في إمساكات، الصوم أصلا كلمة صوم باللغة يعني إمساك، إني نذرت للرحمن صوما، يعني أمسكت عن الكلام. ونحن نمسك عن أمور كثيرة في رمضان، منها من شروط الصوم الإمساك عن الجماع، واحد للذكر والأنثى طبعا، والاستقاء. الاستقاء هي وضع الأصبع في الفم لإخراج الطعام من المعدة، فمن استقاء عمدا يفطر. وإذا استقاء وإذا قاء بدون عمد بسبب مرض أو دوخة أو كذا أو إعياء، عند الشافعي لا يفطر، بس شرطه أن يتمضمض بعد القيء لأن فمه يتنجس، فإن ابتلع الريق النجس أفطر. عند الشافعي إذا واحد نزل دم من اللثة، أدمت لثته، طلع له دم بتمه يعني، فبصق حتى صار الريق صافيا، ثم ابتلع الريق أفطر، لأن الريق لا زال نجسا أو متنجسا ولو صار لونه أبيض. ليش؟ لأنهم يعتبرون النجاسة كأنها جسم أجنبي غريب يفطر. أما إذا تمضمض وذهب الدم خلاص، مهما ابتلع لا يفطر، حتى لو بقي أثر الماء على اللسان يعني طبقا، إلا ما يبقى ذرات لا تفطر، هي يعفى عنها مثل مضمضة الوضوء وكذا. فهنا في القيء لما يطلع القيء من الفم بدون إرادتك، وظيفتك شغلة واحدة، إنك لا تبلع شيء منه وإنك تتمضمض بس. إذا تمضمضت ما عندك مشكلة. المذهب الحنفي إذا قاء ملء الفم يفطر ولو بدون عمد. عند الأحناف إذا قاء ملء الفم يعني كمية كبيرة، عقة تمه وسقها من نقص، يفطر. عند الشافعي يفطر إذا تعمد الإقياء، حط أصبعه بحلقه وطلع على هذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه: من ذرعه القيء غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. إذن نرجع لأقول: شرط الصوم الإمساك عن الجماع والاستقاء. والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بطل، يعني ما دام استقاء عمدا حتى لو لم يرجع شيء يبطل صومه. وإن غلبه القيء يعني بدون قصد منه لا فلا بأس، يعني لا يفطر. وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح. النخامة هي المخاط الذي يكون في الحلق، يكون إنسان عنده في الأنف فيمجه ويبصقه، هذا اسمه نخامة، ويقال لها النخاعة، يقال لها نخاعة ونخامة. هذه النخامة ما حكمها؟ إذا واحد أخرجها عمدا عمل وصارت في فمه فبصقها، هل بصقه لها يعتبر كالقيء العمدي؟ هو هنا المسألة. ليش قالوا تفطر ولا لا تفطر؟ بعض العلماء يعتبرها كالقيء العمدي فتفطر. الصواب عندنا أنها لا تفطر إذا أخرجها، ولكن تفطر إذا ابتلعها بعد أن وصلت إلى ظاهر الفم. في عندي بجوات الفم داخل فمي وفمك في ظاهر وباطن، الحد الفاصل بينهما مخرج حرف الحاء المهملة أو الخاء المعجمة. معجمة يعني إلى نقطة، يعني أنت تقول أخ أو أح. إذا وصلت النخامة برات المخرج الحرف هذا لازم تطلع على برا، طلع بمنديل تتزق بتوبر بزبالة مهم تطلع. إذا وصلت لبرا يعني صارت في ظاهر الفم فابتلعتها أفطرت. إذا كانت جوات المخرج عند مخرج الهمزة والهاء جوا وفاتت لجوا أو نزلت لحالها وأنت متسطح على أفاك نزلت من الأنف نزلت لجوا، هذه ما بتفطر. أما الريق العادي والبصاق العادي لو بلعته مليون مرة لا يفطر، قد ما بدك بلع ريقك وعصير ليمون جنبك وخلي الريق يشط ما عندك مشكلة، بشرط انه ما يطلع لبرا ويرجع مرة ثانية لجوا. فإذا خرج الريق للخارج صار جسم أجنبي، فإن رجع مرة ثانية صار كأنك أكلت شيئا غريبا. مثاله واحد بده يشك الخيط بالإبرة، لحس الخيط بزع عليه طالعه لبرا ورجعه، أم ما فات معه أم رجعه مرة ثانية ومصه. إذا كان الخيط لو عملت له ضفرة هكذا وطلع منه ريق على الضفر، يعني في جسم، معناته هو بلع شو؟ بلع الأجزاء اللي طلع لبرا، البصاق بلعه، فهذا يفطر عند الشافعي. ومثله السواك، مع أنه السواك مسنون في رمضان طبعا، غير الشافعية بيقول لك معلش قد ما بدك تسوق طول النهار ومصمص فيه ما عندك مشكلة. احنا عندنا في مشكلة، الشافعية يرون أن السواك، أول شيء السواك في مادة إلا طعم، فمن ابتلعها يفطر. ثانيا إذا حطيته بتمك وبزقت فيه بتعبى بزق، مزبوط، لو عصرته بيعصر، فتطلعه لبرا وتفوته لجوا مرة ثانية وتمصه مرة ثانية، هذا الريق اللي مصيته ثاني مرة صار جسم غريب، هذا عند الشافعية يفطر، وإن كان عند غيرنا لا يفطر. فالاحتياط للديني أن يتورع الإنسان منه، يعني ما بنحكم على بطلان صيام العباد، بس عم نعطيكم شو قالوا العلماء. قال وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح، يعني فلا بأس ما بتفطر، فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم اللي هو مخرج الحاء أو الخاء، فليقطعها من مجراها وليمجها، يعني يبصقها لبرا. فإن تركها مع القدرة على مجها، يعني فإن تركها فوصلت الجوف أفطر في الأصح. وعن وصول العين، شو يعني وعن؟ يعني وشرط الصيام الإمساك عن، الإمساك عن القيء، الإمساك عن الجماع، والإمساك عن، أي عن معطوف للعيد اللي قبله، يعني ويجب الإمساك عن وصول العين، أي جسم عين. الأجسام في عين وفي عرض، العين ما يقوم بنفسه، يعني يأخذ حجما، العين يأخذ حجم، طول، عرض، ارتفاع. العرض لا يوجد بنفسه، مثل إيش؟ مثل اللون الأحمر مثلا، لون أحمر، لون أصفر، ما في شيء اسمه لون أصفر، لازم يكون في شيء ملون بالأصفر، ماشي، خشبة، قلم. الحرارة، الحرارة ليست جسما، إنما هي عرض تكون في جسم يحترق أو مسخن. الطول، ما في شيء اسمه طول، لازم يكون في شيء عم تقيس طوله، هذا اسمه عرض. فالعين، نحن الآن ما عم نتكلم على العرض، عم نتكلم على العين. كل عين دخلت جوفا تفطر، كل عين دخلت جوفا. طيب الآن اختلف العلماء، ما هي الجوف، ما هو الجوف؟ اتفقوا على أن الفم جوف، والأنف جوف، والقبل جوف، والدبر جوف. الأذن اختلفوا فيها، واتفقوا على أن العين ليست جوفا، اتفقوا كلهم أن إذا وضعت قطرة في عينك فاستطعمت بها، دخل الطعم بحلقك، كل الفقهاء قالوا لا تفطر، كلهم متفقين عليها. كحلت وانت صايم، كلهم قالوا لا تفطر، ولو دخل الطعم الكحل في فمك. أما الأذن اختلفوا فيها، هل هي جوف؟ بحد ذاتها هي جوف، هي ما توصل لجوا. عند الشافعي الأذن جوف، فمن وضع عودا في أذنه فوصلت إلى الداخل أفطر، وبالتالي قطرة الأذن عند الشافعي تفطر. عند غيرنا، عند غير علماء يرون أن الأذن ليست جوفا، وبالتالي من وضع قطرة في أذنه في رمضان عند الشافعي أفطر وعليه القضاء، وإذا مضطر يجوز مثل الدواء، وعند غيرنا لا تفطر. فإن بقول لك احتياط، خذ الاحتياط، إذا مضطر للدواء ضعها ما عندك مشكلة، واقضي احتياط، اقضي اليوم احتياط، واذا ما بدك تقضي قلد مذهب ثاني، واذا مالك مضطر لا تضع شيئا في اذنك لوجود الخلاف بين العلماء فيه. نرجع له، قال: وعن وصول العين الى ما يسمى جوفا، وبالتالي الرجل وعضله الفخذ العليا من الخلف هذه ليست جوفا. فلو واحد اخذ حقنه، يعني الابره، حط لك ابره بالعضل، هذا جوف؟ مو جوف، عضلات هي، فلا تفطر. وضع لك حقنه شرجيه بتفطر لانه جوف. واحد عم يستنجي، هي كثير بتصير من اخطاء على الشطافات الحديثه، هي اللي بتطلع من تحت لفوق، يكون في ضغط ماء بتشطف، هو عم يغسل فيدخل الماء في دبره بيفطر. واحد عم يتشطف بايده فدخلت اصبعه في دبره يفطر. وكذلك المراه اذا وضعت يدها فدخلت في هذا فانها تفطر. انتبه، المسائل كل واحد ممكن تصير معه لانها اجواف. الوحيد هو اما العضله، واحد مثلا غرز سكين برجله افتصد، اخذوا دم منه، فوت الابره بالعرق، اخذ دواء عن طريق العرق عن طريق العضله، لا يفطر. ماشي، ما بفطر لانه هذا مو مجوف. وقيل يشترط مع هذا ان يكون فيه قوه تحيل الغذاء او الدواء. يعني في قول ثاني يشترط في الجوف ان يكون فيه قوه تحيل، يعني تحول الغذاء او الدواء. يعني الاذن ما فيها قوه تحول الغذاء او الدواء، اما المعده فيها. البول اذا دخل من الاحليل من عضو الرجل او المراه، اذا ادخلنا قسطره فوتوا له دواء معين، او الرجل فوتوا له دواء فدخل الى المثانه عالج، هذا فيها، لان المثانه هي اصلا فيها. لذلك الف فعل الوجهين، باطن الدماغ والبطن والامعاء والمثانه، مفطر بالاستعاط او الاكل او الحقنه او الوصول من جائفه او مامومه ونحوهما. هذا اسمه اللف والنشر المرتب. في شغله باللغه العربيه بالبلاغه اسمها لف ونشر، وهو نوعان: مشوش ومرتب. مشوش ومرتب. مثل ايش المرتب؟ لك رب العالمين بيذكر لك قصة قوم لوط. قوم لوط بسورة العنكبوت. بعدين بيذكر لك بعدها قصة قوم شعيب. بعدين بيذكر لك بعد قارون. بعدين بيذكر لك فرعون. أربعة: قوم لوط، قوم شعيب، قارون، فرعون. بعد الترتيب هذا بيقول لك: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، يعني قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة، يعني قوم شعيب، على نفس الترتيب السابق. ومنهم من خسفنا به الأرض، يعني قارون، ومنهم من أغرقنا. هذا شو اسمه؟ لف ونشر مرتب. يعني الأربعة هدول بترجع الأولانية على الأولاني، والثاني على الثاني، والثالث على الثالث، والرابع على الرابع. فإذا كان الترتيب مختلف بسموه مشوش. استعمل الشيخ هون نفس القصة الآن، قال: باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مفطر بالاستعاط. ترجع للأولانية، لأن الاستعاط يكون من الأنف، بيشم ما بيسموه صعود، كان زمان بتعرفوه الصعود، كان يشموه، هذا نوع من انواع التبغ المعطر، بدل السيجاره كان في علبه اسمها نشوك، سموه صعود وسموه نشوك وسموه عطيس، بياخذ شوي بيشم من هون وهون خلاص كانه شرب سيجاره، بفوت بمناخيره بتطلع لجوا. هذا هو الصعود. الصعود شيء بفوت بالانف مثل قطره الانف، تمام؟ قال: باطن الدماغ والبطن الامعاء والمثانه، مفطر بالاستعاط يعني بالانف، باطن الدماغ، او الاكل يعني البطن، او الحقنه يعني للامعاء، لانه من وراء اذا فوت من حقنه شرجيه بتروح على الامعاء، صح؟ او الاكل، او الاكل، ايه، أو الحقنة أو الوصول من جائفة، جائفة هذه هي تدخل إلى الجوف، ضربوا بسكينة فاتت بمعدته. أو مأمومة، المأمومة تضرب أم الرأس، يضربه بشق له رأسه، بحط له دواء بيدخل على الدماغ، في قول إنه هذا بفطر كمان، لأنه صار جوفا بالجرح. أما واحد جرحت رجله، جرحت إيده، وضع عليها دواء كريم، دواء أحمر، مضاد حيوي، أي دواء، وفات لجوه وعالج وكريمات، ما بفطر لأنه مو جوف. هذا يعني ملخص مسألة. معقولة؟ ما شاء الله تبارك الله. نعم. عود؟ المغذي، الجلوكوز هذا المغذي. والله في بعض العلماء قالوا أنه يفطر باعتباره يعني يجعل في الإنسان قوة الطعام والشراب. حسب قواعد الشافعية الظاهرة ما بفطر، أما عند الشافعي هيك حسب الفقه. أما المشايخ الأجداد، لأنه هذا على زمانهم ما كان موجود القديم، المشايخ الأجداد عم يقولوا أنه بفطر. يعني ممكن واحد إذا اضطر نعتبره مثل على الإذن، وبعدين احتياطا يقضي، وإذا ما قضى تم صائمه يبقى صائما، بركي مات أو شيء مريض يكون نوى الصيام إن شاء الله الله يتقبل. عم يقول هل يجوز النية عن الشهر كاملا من أول يوم الصيام؟ هذا على مذهب الإمام مالك. الإمام مالك يرى أن رمضان كله عبادة واحدة، فينوي من أول يوم، نويت صيام شهر رمضان كله، إذا يوم الأيام نسي خلاص ما عنده مشكلة. الشافعية يرون أنه كل يوم مستقل، بسبب أنه بين الصوم والصوم يكون إفطار. المغرب، المغرب في أكل وشرب وجماع وكذا، فقالوا وهذا الأكل والشرب في المغرب بين الصوم والصوم كالسلام في الصلاة بين الصلاة والصلاة، يعني هي اجتهادات. فأنا أقول للناس دائما برمضان احتياطا في أول يوم ننوي صيام رمضان كله، وبعدين نرجع ننوي كل ليلة، إذا شي مرة نسينا من قلة سيدنا مالك الله يرضى عنه. شو الشيخ مالك مو قليل، ها إمام مالك، إمام مالك إمام كبير الله يرضى عنه جميعا. نفس السؤال، في حدا بده يسألني نفس السؤال؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم الطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل يا ربنا هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إن لم نكن أهلا لنيل رحمتك فرحمتك أهل لأن تنالنا، فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.